لم يثبت لا اسمته ولا غير ذلك من امور الدين. لان انت قلت ان هو باب مدينه العلم يبقى ما فيش ولا خبر الا من خلاله هو، بما في ذلك ان هو ايه معصوم، لان مش هيقبل ايه اي دليل تاني، مش كده؟ ما فيش بيبان تانية ولا شبابيك، ماشي؟ فما فيش حد هيثبت ان هو يثبت له ان هو معصوم الا خبره هو، وخبره مش هيبقى مقبول الا لما ايه تثبت عصمته، وهي لسه ما ثبتتش عشان لسه ما فيش خبر، وهكذا. عشان كده الحديث موضوع يقول ولا غير ذلك من امور الدين، مفيش ولا خبر هيثبت. فعلم ان هذا الحديث انما افتراه زنديق جاهل، ظنه مدحا وهو مطرق الزندقة، وهو مطرق الزنادقة، مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الإسلام، إذ لم يبلغه إلا واحد. لو أنت قلت إن دين الإسلام لم يبلغه إلا رجل واحد لكان ذلك إيه؟ باب للطعن واسع. ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علي. في حقد طبعا، حقد، لا يريدوا أن الإسلام يعلم، لا مش عايزين، عايزين ينتقموا لزوال ملك فارس. الحسين هو بالنسبة له الحسين عايزين ينتقموا من كده. اه بالظبط كده، هم ركزوا على الحسين ليه؟ عشان أمه فارسي. ها؟ الحسين الوحيد اللي يتدور منه. أمه فارسية، قصدي زوجته، استغفر الله. أمه فاطمة رضي الله عنها، استغفر الله. أنا أقصد إن هم بيقولوا نسل الحسين ليه؟ يعني ليه ما كانش نسل الحسن؟ الحسن له نسل. ليه الإمامة في نسل إيه؟ الحسين، عشان اللي هو علينا زين العابدين والدته إيه؟ من بنوتي من بناتي كسرى. ولد ولا زوجة؟ اللي هي زوجة الحسين، زوجة ولا أم ولد؟ كانت أم ولد، وبعدين بقى ما عرفش زوجها ولا لأ، لكن ده يكون من سبي إيه؟ فارس بنات الملوك. والشعبي في الخليج وفي سوريا وفي العراق. خلاص بقى الدين انتشرت عند العرب كمان. مدعومين طبعا. قال فصل في دعوة الرافضي نزول آية وتعيها أذن واعية علي والرد عليه. قال الرافضي وفيه نزل قوله تعالى وتعيها أذن واعية، والجواب أنه حديث موضوع اتفاق أهل العلم، ومعلوم بالاضطرار أن الله تعالى لم يرد ذلك، أن لا تعيها إلا أذن واعية واحدة من الأذان، لنجعلها لكم تذكرة، وتعيها أذن واعية، مش أذن واحدة بس، هي أذن علي ربنا نزلها عشان الناس كل من له اذن واعيه يعيها ويفهمها ويفهم الايه اللي فيه. لكن دول عايزين يقصروا الفهم على مين؟ على هذا فعلا معلوم ندمين الضرر. يقول ونعم معلوم الاضطرار ان الله تعالى لم يرد بذلك ان لا تعيها الا اذن واعيه واحده من الاذان ولا اذن شخص معين، ولكن المقصود النوع، فيدخل في ذلك كل أذن واحد. يعني ما ينفعش ده شيخنا تفسير حتى بالمثال. احنا عملنا اصل هم ما بيعتمدوش على المثال. ده بيقولوا هي نزلت في علي وهو يبقى الفضل يبقى هو الإمام. يبقى الأصل إنها ما ينفعش تكون لغيره. ما لو كانت لغيره وهو مثال يبقى إيه؟ يبقى مش إمام. مش هيثبت بيها إمامة. لأن في أذان وعيا كتيرة. يبقى أنت تثبت إمامته إزاي؟ فصل في ذكر الرافضي ذكاء علي وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ما فيه. قال الرافضي وكان في غاية الذكاء. آه طبعا، وغير أذكياء كثر.